الدين. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع بحرين أو أمضي حقبا. الله أكبر. فلما جاوزا قال الفتاة آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا لو أداء صنع. اسمع يا عبد الله. وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيلا في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا وساءنا لقد لقينا قال أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنت فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة عندنا.

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا وكيف تصبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال فإن اتبعتني هنا الليل فما استعجلش يا رب يا سلام يا سلام يا سلام ايه الهوى الجميل ده لا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما لقد جئت شيئا نكرا فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا مكرا قال ألم أقل

الجدار فكان لغلامين يتيمين